إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، فاتقوا الله رحمكم الله، وتوبوا إليه فإنه يحب التوابين، واستغفروه ذنوبكم فهو خير الغافرين، اتقوه مخلصين وتوبوا إليه نادمين، انصروه ينصركم، وأطيعوه يثبكم، اغتنموا الصالحات لأنفسكم، فمن عمل صالحاً فسوف يراه، ومن فرط حل به الندم ودام حزنه وشقاه، والويل لمن زلت به قدماه يوم ينظر المرء ما قدمت يداه. أحبتي في الله، الأمانة خلق من أخلاق الأنبياء والمرسلين، وفضيلة من فضائل المؤمنين الصادقين، ووصف لعباد الله المفلحين. عظم الله جل وعلا أمرها، ورفع شأنها وأعلى قدرها، فقال عز من قائل: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. وقال جل شأنه: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات، ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات، وكان الله غفورا رحيما. إن حملاً ثقيلاً وواجباً كبيراً وأمراً خطيراً عُرِض على الكون، سمائه وأرضه وجباله، فوجلت من حمله وأبت من القيام به خوفاً من عذاب الله. وعُرِضت هذه الأمانة على آدم عليه السلام فحملها واستقل بها. وقوله سبحانه وتعالى: إنه كان ظلوماً جهولاً، أي الإنسان المفرط المضيع للأمانة هو الظلوم الجهول، لا آدم عليه الصلاة والسلام. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: والأمانة المذكورة في الآية الفرائض، عرضها الله عز وجل على السماوات والأرض والجبال، إن أدوها أثابهم وإن ضيعوها عذبهم، فكرهوا ذلك وأشفقوا منه من غير معصية، ولكن تعظيماً لدين الله تعالى. قال الحسن البصري رحمه الله تعالى: عرضها أي الأمانة على السبع الطباق الطرائق التي زُيِّنت بالنجوم وحملت العرش العظيم، فقيل لها: هل تحملين الأمانة وما فيها؟ قالت: وما فيها؟ قال: قيل لها: إن أحسنت جُزيتي، وإن أسأت عوقبتي. فقالت: لا. ثم عرضها على الأراضين السبع الشداد التي شدت بالأوتاد وذللت بالمهاد، قال: فقيل لها: هل تحملين الأمانة وما فيها؟ قالت: وما فيها؟ قال: قيل لها: إن أحسنت جزيتي، وإن أسأت عوقبتي. قالت: لا. ثم عرضها على الجبال فأبت. Serviteur d'Allah, je recommande ainsi qu'à moi-même la crainte d'Allah Azza wa Jal. Craignez donc Allah Azza wa Jal, qu'Allah vous fasse miséricorde. Repentez-vous à lui, car il aime ceux qui se repentent. Et demandez-lui le pardon pour vos péchés, car il est le meilleur pardonneur. Demandez-lui pardon en étant sincère et repentez-vous à lui en regrettant ce que vous avez fait. Secourez sa religion et il vous secourra. Obéissez-lui, il vous récompensera. Accomplissez les bonnes actions pour vous-même. Car celui qui accomplit une bonne œuvre, il la verra. Et celui qui néglige, il regrettera. Et sa tristesse et son malheur demeureront pour toujours. Et malheur à celui qui aura commis les péchés, le jour où l'homme verra ce que ses deux mains ont préparé. Chers frères et sœurs, le respect du dépôt et la loyauté est une qualité parmi les qualités des prophètes et des messagers. Et c'est un des mérites des gens de la foi et la vertu des croyants qui remporteront le succès. Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné beaucoup d'importance et il a élevé son rang. Allah Azza wa Jalla a dit: ceux qui gardent scrupuleusement ce qu'on leur a confié en dépôt et qui respectent leurs engagements. Et il a dit subhanahu wa ta'ala: nous avons proposé le dépôt aux cieux et à la terre et aux montagnes, mais ils refusèrent de le porter et en furent remplis de crainte. L'homme, lui, il l'a pourtant porté. Et il sera toujours un très grand injuste et un très grand ignorant. Afin qu'Allah Azza wa Jal soumette au tourment les hypocrites, hommes et femmes, les associateurs et les associatrices. Et afin qu'Allah Azza wa Jal agrée le repentir des croyants et des croyantes. Et Allah est infiniment absoluteur et miséricordieux. C'est une charge lourde et un grand devoir et une affaire dangereuse furent proposées à l'univers, au ciel, à la terre et aux montagnes. Mais ils craignirent de porter cette charge et ils la refusèrent à cause de la peur du châtiment d'Allah Azza wa Jal. Puis ce dépôt fut proposé à Adam alayhi salam qui le prit. Mais le fils d'Adam, il le minimisa et il le trouva insignifiant. Et il sera toujours un très grand injuste et un très grand ignorant. Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma a dit: le dépôt, c'est-à-dire les obligations religieuses, furent proposés par Allah subhanahu wa ta'ala au ciel, à la terre et aux montagnes. S'ils respectaient ce dépôt, ils obtiendraient la récompense. Mais s'ils ne respectaient pas ce dépôt, ils seraient punis. Alors ils détestèrent cela, ils le craignirent sans désobéir à Allah azza wa jal, mais plutôt par glorification à la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Hassan al-Basri rahimahullah a dit: Allah subhanahu wa ta'ala proposa le dépôt aux sept cieux qui furent décorés par les étoiles et qui portent le tronc sublime. On leur dira alors: portez-vous le dépôt et ce qu'il contient. Ils dirent: et que contient-il? On leur dit: si vous respectez le dépôt, vous serez récompensés, mais si vous ne le respectez pas, vous serez punis. Ils dirent non. Puis le dépôt furent proposés aux sept terres et on leur dit: portez-vous le dépôt et ce qu'il contient. Elles dirent: et que contient-il? On leur dit: si vous le respectez, vous serez récompensés, mais si vous ne le respectez pas, vous serez punis. Et elles dirent non. Puis le dépôt furent proposés aussi aux montagnes qui le refusèrent. Ikhwani fillah, al-amanatu al-madhkuratu fil ayah hiya at-takalifu ash-shar'iyyah hiya huquq Allah subhanahu wa ta'ala wa huquq al-ibad, faman addaha falahu ath-thawab wa man dayya'aha fa'alayhi al-iqab. روى الإمام أحمد والبيهقي وابن حاتم من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: الصلاة أمانة، والوضوء أمانة، والوزن أمانة، والكيل أمانة، وأشياء عددها وأشد ذلك الودائع. وقال أبو الدرداء رضي الله عنه: والغسل من الجنابة أمانة، فمن اتصف بكمال الأمانة فقد استكمل الدين، ومن فقد صفة الأمانة فقد نبذ الدين. روى الإمام الطبراني من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا إيمان لمن لا أمانة له. وروى الإمام أحمد والبزار والطبراني من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له.

il n'a pas la foi parfaite. Et l'imam Ahmad rahimahullah ainsi que l'imam al-Bazzari al-Tabarani ont rapporté d'après le hadith de Anas ibn Malik radiyallahu anhu que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit la raison pour laquelle le respect du dépôt est la loyauté. Il a dit celui qui n'est pas loyal et qui ne respecte pas l'engagement n'atteint pas le degré de la foi parfaite. Et c'est la raison pour laquelle le respect du dépôt est la loyauté et la qualité des prophètes et des gens qui sont proches d'Allah Azza wa Jal. Allah subhanahu wa ta'ala a dit à propos de Nuh, de Hud et de Salih alayhimus salatu wassalam, je suis pour vous un messager loyal, craignez donc Allah et obéissez-moi. Et à chaque fois que la loyauté diminue, les parties de la foi diminuent aussi. Imam Muslim rahimahullah a rapporté d'après le hadith de Hudhayfa ibn al-Yaman radiyallahu anhu que l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous fit deux hadiths de récits que j'ai vu l'un et j'attends l'autre. Il nous dit la loyauté fut proposée dans les fins fonds des cœurs des hommes, puis ils conclurent son existence grâce au Coran et à la Sunna. Ensuite il nous expliqua sallallahu alayhi wa sallam comment cette loyauté disparaîtra-t-elle. En ces termes il a dit sallallahu alayhi wa sallam, on enlèvera la loyauté du cœur de l'homme pendant qu'il dort, de sorte qu'il n'en restera que la trace d'une petite tache. Puis pendant qu'il est encore endormi, on lui enlèvera son reste, dont il ne restera qu'une trace pareille à une ampoule comparable à la vésicule qui produit le charbon, ardent quand il roule sur la jambe qui se couvre alors de pustules et que tu vois ronfler d'air. Il prit alors un caillou, sallallahu alayhi wa sallam, il le fait rouler sur sa jambe, puis il reprit, sallallahu alayhi wa sallam. Au lendemain, les gens se réveilleront et se livreront à leurs affaires commerciales, et presque personne n'y appliquera la loyauté, au point d'arriver à dire, il y a chez Bani Antel un homme digne de confiance, et jugé d'un homme en disant, il dit, il appliquera la loyauté, au point d'arriver à dire, il y a chez les Bani Fulan un homme digne de confiance et à juger d'un homme en disant qu'il est endurant, qu'il est aimable et qu'il est raisonnable. Et cependant cet homme n'aura pas dans le cœur le poids d'un grain de moutarde de foi. Et il m'est venu, Hudhayfa radiyallahu anhu dit, et il m'est venu un temps où je ne me souciais de savoir avec qui je contracte les actes de commerce. S'il est musulman, il sera retenu par l'islam. Et s'il est chrétien ou juif, il sera retenu par son chef. Mais aujourd'hui, je ne fais plus contrat qu'avec un tel et un tel parmi vous. Et le sens apparent du hadith, que lorsque l'homme ne respecte pas le dépôt, volontairement, en négligeant les obligations et les devoirs de la religion, et en trompant les gens en ce qui concerne leurs droits, il est alors puni par Allah Azza wa Jal, qui enlève la loyauté de son cœur. Car Allah subhanahu wa ta'ala n'enlève pas la loyauté du cœur d'une personne sans que le serviteur ait négligé les devoirs de la religion et les droits des serviteurs. Comme Allah subhanahu wa ta'ala dit, et lorsqu'ils dévièrent du droit chemin, Allah fit dévier leur cœur, et Allah ne guide pas les gens pervers. Et la fin du hadith montre que le dépôt est la foi et la religion et ses devoirs. Donc l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala est un dépôt, la prière est un dépôt, az-zakat est un dépôt, le jeûne est un dépôt, le pèlerinage est un dépôt, préserver les liens de parenté est un dépôt, ordonner le bien et proscrire le blâmable est un dépôt, l'argent est un dépôt, donc ne l'utilisez pas pour commettre les péchés. Et l'œil est un dépôt, donc ne regardez pas ce qu'Allah Azza wa Jalla a interdit. La main est un dépôt et la partie intime est un dépôt. Le ventre est un dépôt, donc ne mangez pas ce qui est illicite. Et les enfants sont des dépôts chez leurs parents, donc ne négligez pas de leur donner une bonne éducation. Les épouses des hommes sont des dépôts, donc ne négligez pas leurs droits. Et les droits des époux sur leurs femmes est un dépôt. Les droits des serviteurs sont un dépôt aussi, donc respectez-les. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله، الحمد لله ذي الجلال والإكرام والعزة التي لا تضام. أحمد ربي وأشكره على آلائه العظام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك العلام، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله المبعوث رحمةً للأنام. اللهم صلِّ وسلِّم وزِد وبارِك على عبدك ورسولك محمدٍ وعلى آله وصحبه الكرام. أما بعد، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، فاتقوا الله رحمكم الله، فتقوى الله تعالى خير وصية وخير لباس وأكرم سجية، من اتقى الله وقاه، ومن خانه هتك ستره وابتلاه. الواقف بغير باب الله عظيم هوانه، والمؤمل لغير فضل الله خائبة آماله، والعامل لغير الله ضائعة أعماله. الأسباب منقطعة إلا أسبابه، هو الله الذي يخشى وهو الله الذي يرجى. وأهل الأرض كل الأرض لا والله ما ضروا ولا نفعوا ولا خفضوا ولا رفعوا. قال عز شأنه: فاعلم أنه لا إله إلا الله، واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، والله يعلم متقلبكم ومثواكم. معاشر المسلمين، أمر الله سبحانه وتعالى بحفظ الأمانة ورعايتها، وفرض آداءها والقيام بحقها، فقال عز اسمه: فليؤدِّ الذي ائتمن أمانته. ويقول عز شأنه: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. وفي الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في قصة هرقل مع أبي سفيان رضي الله عنه، قال هرقل: سألتك عن ماذا يأمركم، أي النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فزعمت أنه يأمر بالصلاة والصدق والعفاف والوفاء بالعهد وأداء الأمانة، وهذه صفة نبي. وروى الإمام أبو داود والترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أدِّ الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك. وتضييع الأمانة عباد الله ذنبٌ عظيمٌ وجرمٌ جسيم. يقول ربنا جل وعلا ناهياً عن الخيانة في الأمانة، قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم. ورسولنا صلى الله عليه وسلم يبين لنا أن الخيانة في الأمانة علامةٌ من علامات المنافق. أخرج الشيخان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا ائتمن خان. وأخرج الإمام الطبراني من حديث شداد بن أوس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول ما تفقدون من دينكم الأمانة، وآخر ما تفقدون من دينكم الصلاة. وروى الإمام أحمد والبيهقي من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: القتل في سبيل الله يكفر الذنوب كلها إلا الأمانة. قال: يؤتى بالعبد يوم القيامة فيقال له: أدِّ أمانتك، فيقول: أي رب، وكيف وقد ذهبت الدنيا؟ فيقول: انطلقوا به إلى الهاوية، فينطلق به إلى الهاوية، وتمثل له الأمانة كهيئتها يوم دفعت إليه، فيراها فيعرفها، فيهوي في أثرها حتى يدركها، فيحملها على منكبيه، حتى إذا ظن أنه خارج اخلولت عن منكبيه، فهو يهوي في أثرها أبد الآبدين. فاتقوا الله عباد الله، وحافظوا على الأمانات، حافظوا على حقوق الله، وحافظوا على حقوق العباد والواجبات، واحذروا المحرمات. قال سبحانه وتعالى: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم بشهاداتهم قائمون، والذين هم على صلاتهم يحافظون، أولئك في جنات مكرمون. شفغسا الله سبحانه وتعالى أغدني دفختي جلدفو إدي فغطنسيو. Il a prescrit de les remettre à leur ayant droit. Il a dit, subhanahu wa ta'ala, que celui à qui on a confié quelque chose, qu'il la restitue. Il a dit, subhanahu wa ta'ala, certes Allah vous ordonne de restituer les dépôts à leur ayant droit. Et si vous arbitrez entre les gens, d'arbitrer avec justice, par quel bon conseil Allah vous fait la morale. Allah sert ton temps et voit parfaitement. Et dans les recueils des hadiths authentiques, l'imam al-Bukhari et Muslim ont rapporté d'après le hadith d'Abdillah ibn Abbas, radiyallahu anhuma, dans l'histoire d'Héraclius avec Abu Sufyan. Héraclius lui dit, je t'ai interrogé au sujet de ce qu'il vous ordonne, à savoir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et tu as prétendu qu'il ordonne la prière, la sincérité, la chasteté, le respect de l'engagement et la restitution du dépôt. Et ça, c'est la qualité d'un prophète. Et l'imam Abu Daoud et Tirmidhi ont rapporté d'après le hadith de Abi Huraira radiyallahu anhu que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: restitue le dépôt à celui qui te l'a confié et ne trahis pas celui qui t'a trahi. Et ne pas respecter le dépôt serviteur d'Allah est un grand péché et un crime énorme. Allah subhanahu wa ta'ala a dit en interdisant la trahison concernant le dépôt. Il a dit subhanahu wa ta'ala: ô vous qui avez cru, ne trahissez pas Allah et le messager, et ne trahissez pas vos dépôts en pleine conscience de ce que vous faites. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit en expliquant que la trahison est un des caractères des hypocrites. L'imam al-Bukhari et Muslim ont rapporté d'après le hadith d'Abi Hurayra radiyallahu anhu que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: on reconnaît l'hypocrite à trois signes. Lorsqu'il parle, il ment. Et lorsqu'il fait une promesse, il ne la respecte pas. Et lorsqu'on lui fait confiance, il trahit. Et l'imam al-Tabarani a rapporté d'après le hadith de Shaddad ibn Aws radiyallahu anhu que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: la première chose que vous allez perdre de votre religion est la loyauté, l'amana. Et la dernière chose que vous allez perdre de votre religion est la prière. Et l'imam Ahmad et al-Bayhaqi ont rapporté d'après le hadith d'Abdillah ibn Mas'ud qui rapporte que la mort dans le chemin d'Allah efface tous les péchés sauf le dépôt. On fera venir le serviteur le jour du jugement et on lui dira: rends le dépôt qui t'a été confié. Il dira: ô mon Seigneur, comment puis-je le faire alors que le monde terrestre est terminé? On dira: amenez-le en enfer. On l'amènera alors en enfer et le dépôt apparaîtra devant lui sous la même forme qu'il était le jour où on lui avait confié. Il le verra, il le reconnaîtra, puis il se précipitera derrière lui jusqu'à ce qu'il l'attrape. Il le portera sur ses épaules jusqu'à ce qu'il pense qu'il s'en est sorti. Alors le dépôt se détachera de ses épaules et il se précipitera derrière lui pour l'attraper pour l'éternité. Donc serviteur d'Allah, craignez et respectez les dépôts et les devoirs religieux et faites attention aux choses interdites. Allah subhanahu wa ta'ala dit: et ceux qui gardent scrupuleusement ce qu'on leur a confié en dépôt et qui respectent leurs engagements, qui fournissent leurs témoignages en toute honnêteté et qui veillent avec soin à la pratique continue de la prière, ceux-là seront dans des jardins entourés de tous les honneurs. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم أغننا بحلالك عن حرامك وبفضلك عمن سواك اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة ونسألك كلمة الحق في الغضب والرضا والقصد في الفقر والغنى اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا بديع السماوات والأرض برحمتك نستغيث ومن عذابك نستجير اللهم ارزقنا الإخلاص في أقوالنا وأعمالنا واجعلها خالصة لوجهك صوابا على سنة نبيك صلى الله عليه وسلم اللهم أخلص قلوبنا لك واجعل أعمالنا كلها ابتغاء وجهك ولا تجعل لأحد فيها شيء اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم أن تحسن ختامنا وتتوفانا وأنت راض عنا وأن لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم لا تردنا عن بابك خائبين اللهم لا تردنا خائبين ولا عن باب رحمتك مطرودين اللهم ارزقنا إخلاصا يباعدنا عن معاصيك ويقربنا إليك اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحةً لنا من كل شر. اللهم أغننا بالعلم، وزيِّنا بالحلم، وأكرمنا بالتقوى، وجمِّلنا بالعافية. اللهم أكرمنا ولا تهنَّا، واعطنا ولا تحرمنا، وزدنا ولا تنقصنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا. اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين. وإذا أردت بنا فتنة فاقبضنا إليك غير فاتنين ولا مفتونين. اللهم ارزقنا قبل الموت توبة، وعند الموت شهادة، وبعد الموت جنة ونعيمة، واجعل آخر كلامنا أن لا إله إلا أنت. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.